أنت باهم وأنت بياهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح بمعرفة العلم حسن أخلاقنا للحزب سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. بسم الله سلام محمود خير إن شاء الله. يلا وأنت محمود إن شاء الله. أيوة محمود أنت لك وأنت والعطف يقتضي التغاير. نعم. قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم لا تقول بها هي كتير قراء بيغلطوا فيها بها بها وين الألم بها بها هيك بيقرأ. نعم يلا عيدا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم إيه وقف عليها معني عليها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا تخاف انه حرف المد بها. نعم ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله. اللهم أعذنا. يعني ولقد سبحانه وتعالى قال ولقد ذرأنا يعني خلقنا لجهنم خلقهم لجهنم كما قال ربنا سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله العافية. والمشكلة الكبيرة والمخيف أن الأكثر في السعير الأكثر وإن تطع أكثر من في الأرض. لذلك قلة الإنسان وندورته في المجتمع بسلوكه الحسن ينبغي ألا يغتربها وألا يشعر بنفسه بشيء من نقص أو غيره أو غيره. لا بالعكس عليه أن يفخر عليه أن يرفع رأسه لأنه هذا من القليل هذا من جماعة إلا الذين آمنوا جماعة إلا هذا. لذلك ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا كثيرا يعني هذا يؤذن بهذا الكلام الذي ذكرته كثيرا كثيرا من الجن معناته والأكثر الكثير من الجن نعوذ بالله منهم. نعم والإنس كمان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين يعني فقه تبصر ولهم أعين كمان لا يبصرون يعني نظر مفيد يعني ولهم آذان لا يسمعون بها كذلك سمع مفيد. أولئك هؤلاء كالبهائم كالأنعام لا بل هم أضل لأن الأنعام تتباعد عن ما يضرها هؤلاء يتقحمون ويجترئون على ما يضرهم ويعلمون أنه يضرهم نسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم عافي. فكالأنعام بل هم أضل. ليش؟ أولئك هم الغافلون عما يدلهم وعما ينذرهم وعما يبصرهم. أولئك هم الغافلون. هذا الذكر. نعم. استاذ الفاضل، كيف عرفنا أن الجن أكثر جهنم؟ لأنه قدم ذكر يعني الجن. كأنه هكذا. نعم، هيك الظاهر. لذلك قلت الظاهر أنهم أكثر. نعم، وإن كان من الإنس كثر كذلك. يعني عندما عرج برسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورأى سيدنا آدم في السماء، ونظر سيدنا آدم إلى أمه قالوا هذه ذريتك، وتلألأ وجهه. يعني ذرية كثيرة جدا. لكن قالوا له في كل 1000 منهم واحد من ينجو، وتسعمائة وتسعون في جهنم. تغير الوجه. يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبر تعالى أنه خلق للنار أهلا بعدله. أيوة، أهلا، خلق للنار أهلا بعدله. إيه، سبحانه وتعالى ذكرت أنا مثل عربي ذكرها، خلقها لنقتلها. طب ليش خلقها؟ أنت بس يعني تعلو شوي بس بالفكر، كنا من فهمك بس ما بتلقى. يعني عقلك أقل يعني من ذرة، ويعني وكذلك أسلاك عقلك إذا بدنا نشبه بالأسلاك لا ترى وما بتلقى يعني كهرباء. خاف عليك تنفجر. ولا الله سبحانه وتعالى مو عاجز يقنعك ويبين لك. قال لك شيء أولا، آمن به، قل آمنت بالله. يعني تؤمن به أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبكل كمال موصوف، وبكل معروف معروف. طالما هكذا، العاقل الفهيم، العاقل اللي عنده مخ يعني صحيح وما يعني عليه في لوثة، يستسلم. طيب شو عملوا معه هذول؟ هؤلاء ماذا فعلوا معه حتى انتقم منهم، غضب عليهم يعني؟ لكن طينة والعياذ، أو خلق خبيث. هيك يخلق سبحانه وتعالى الجيد والرديء، يخلق وبضدها تتبين الأشياء. لو لم يخلق هذا ما عرفنا هذا، ولولا الليل ما عرفنا النهار. لو الدنيا كلها دائما نهار أو كان دائما ليل. فسبحانه وتعالى خلق، لذلك قال بعدله. يعني اللي بيبين تمام يعني تماما الأمر يعني بوضوح أنه سبحانه وتعالى خلقهم، خلق، وهذا من القديم قبل أن يخلقوا. هذا عنده سبحانه وتعالى، وإرادته كانت سموها إرادة صلوحية وإرادة تنجيزية. مثل قدرة صلوحية وقدرة تنجيزية. يعني لسه ما أخرجهم، يعني بعد لم يخرج، لم يخرجهم، لكن موجودون. طيب ليش خلقهم؟ يعني مثلا نقول الصلاة، يا رب ليش خلقتها؟ الدبور ليش هو؟ شو عم يسمى؟ شان يأكل نحلة؟ شان يأكل نحلة؟ ما تقول ليش خلقته هاي؟ مشان يأذي. والدبور قريب من العرب. رأيت العقرب لدغها أشد من الزنبور، فإذا هو إياها ولا فإذا هي هو. اختلفوا العلماء، بنعدوا قصة عن الكسائي وسيبويه، وأنا ما بصدق هذا الصحيح. نعم، لأنه الكسائي أكبر من هكذا، بدون ما نحكيها. نعم، فيعني ليش خلقهم؟ العرب ليش خلقهم؟ الدبان ليش؟ البعوض هذا ليش؟ ليه؟ عم تسأل كمان؟ أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أو كيف تبول؟ أنت بتعرف؟ أنت إذا كنت عندك قدرة يعني وأنت عندك الضعف وغاية الضعف، كل واحد منا تقدر تشوف وشك. كده رجال مرجيني والأشياء، شوف وشك. لو الإنسان فكر فيها، لو فكر فيها يمكن ينفجر عقله. شلون بده يشوفه؟ بده يشوف شيء لا مرآة ولا غيره. هل يمكن لأحد أن يرى وجهه؟ يعني إذا كان عندك هاي القدرة، حول طالع عينك تطلع عينه ولا عيونه، يعني ورجيني لشو إدنك. شفت إدنك بعمرك؟ والأكثر من هيك يعني ما عذبك إنك اشتغل فيها لشو بدك تحاول؟ والله يمكن ما بيعيش ساعة يمكن الإنسان إذا بده يشوف إدنه. تشوفه كم بيشوفه أبدا؟ فكر تبقى عم تفكر بدك تشوفها. ايه يعني، فهذا انت يا يعني انت ايها الانسان، الله الذي خلقكم من ضعف، مو من ضعفاء، من ضعف. ونقول زيد عادل ابلغ من زيد عادل، ليش؟ وصفناه بنفس الضعف. وهذا الانسان يمكن نملا اقوى منه، النملة يمكن هذا الجرثوم، هذا الكورونا أو غيره ما بيأثر عليها. أما نحن عادي عم نعمل عضلات، يطرحنا طرح اللي ما عم يشوفه، ما يراه عم يطرحه للإنسان. أكبر واحد يعني الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، شو كان يعني السياق نسيت، لكن قال وقتها كان مشهور جديد كلاسيس اسمه، كان الله يرحمه ويجعله غريق رحمة الله، من أكابر المؤمنين هالرجل، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فقال هذا اللي تقولوا عنه كلاي وهذا بطل العالم، هذا جرثومة لا يراها تطرحه. فهذا أنت، بقى انت اللي مالك قد الجرثومه، يا جرثومه بدك تقول له لا الله ليه؟ اما قتل الانسان ما اكفره، ان الانسان لظلوم كفار، لذلك ان الانسان لفي خسر. فالله يجعلنا بس من المستثنيات، مستثنيين ان شاء الله. بقى نحن في غايه الاصاخه بقى، لكن نسأل الله ألا نكون منه. إنسان ما يدري، هذا مشكلة. أنت بتعرف يعني ضعفنا يعني يصل بنا الحال، ما بعرف حال. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي، يعني بيقولوا لي منيح بيقولوا لي كذا، شو بيعرفك فيني وشو بيعرفني فيك؟ يعني هذا بل الله يزكي، ما بعرف أنا، بعرف حالي من جوا جوا جوا. أرجو الله مؤمن، أرجو الله مؤمن، أرجو الله. لكن في أغبى، في أعمق، الأعمق ما يعرفه، يعلم السر، يعلم الإنسان ما يبصر، لكن وأخفى، لا أخفى ما بيعرفه إلا سبحانه وتعالى. بقى يعني أنت ما بتعرف حالك، يعني تحب إنسان يعني نسأل الله العافية، ترى محبة، ما بعدين شو بيصير لك؟ ما عاد تصبر. عجيب يعني شو صار؟ يعني بيبغض إنسان على العكس يصير يعني شو صار؟ شو صار يعني؟ يعني اللهم صل على كثير كان ليس هناك على الأرض أكره عليهم من محمد سيدنا النبي أمين. بعدين ما في أحب لهم من سيدنا محمد. ما يملك الإنسان يعني هذا كله كله يعني سبحان الله كل علم بالقرآن كل الإسلام حكي موجود بكلمة ضعف. ويعني تكتب عليها تكتب عليها كثير إذا عندك تكتب ضعف شوف بقى الضعف وكتبها مثل ما حكيت الله خذ وكتب. وهذا جعلنا نصدق كلام سيدنا مدينة العلم سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لو طويت لي وسادة لأخرجت من بائي بسم الله الرحمن الرحيم 70 وقرة حمل بعير. إيه والله ما كذب كلام الله هذا. أنا من بحكي بحكي على أذن ما عندي أكبر مني يتكلم على مقدار ما عنده. سيدنا النبي بيتكلم على مقدار ما عنده صلى الله عليه وسلم. الله الله الله شو الله يعني؟ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يعني إقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني البحر المحيطات حبر ما نفدت كلمات الله. الله وهذا يعني العدد ما له مفهوم. الله الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أي أولى صباح ومساء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله يكرمنا يا ربنا. فهذا فأفهمنا لا اقتنعنا أنه الله سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل يعني قناعة في تمام القناعة وحجة في تمام الحجية بالحجة. بس هو إذا الإنسان بده يسأل رجع آمن أول شيء الله يرحم سيدنا الشيخ الله خلينا نرجع لألف بي معناته. إذا ما عم تسأل عن كلمة وما لك عرفان أن شو شلون تقرأ رو تعلم ألف ب أول شيء. فأول شيء رجع لإيمانك. أنت مؤمن؟ شو مؤمن به؟ بالله. بتعرف مين الله؟ له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. لذلك آمنا بالله ومثل ما أننا بس نسأل الله أن نكون من أصحاب الجنة من أهل اليمين من الناجين من جماعة سيدنا النبي. نسأل الله. لكن والله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. كلنا لا يملك. أما أكيد واحد زائد اثنين زائد واحد يعني يساوي الرقم. هذا ما في عنا واحد زائد واحد. يعني أنا عملت أنا صليت أنا يعني أنا بالجنة. لا لا لا ما فهمت معناته. شو هذا الدين؟ وما عرفت مين الله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. وإلا كيف يخاف الإنسان؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. لذلك يا مقلب القلوب من اللي قال سيد الخلق أجمع كل شيء خلق هو سيده هو اللهم صل يعني أفضل منه. يقول يا مقلب القلوب معناه تبي يعرف الله سيدنا النبي. لذلك قال يا مقلب القلوب اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكل ما خفت من الله بس مو خوف يقع داك. أوقات الشيطان بيدخل عليك من باب الخوف من الله، من الله مو منه. واحد يرباله خوف ورجاء، خوف لحاله ما بتطير ورجاء لحاله ما بتطير، بدك جناحي الخوف والرجاء. فبخوفك لا يطع قلبك، لا لا لا لا. الله أرحم الراحم سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فربي كريم سبحانه وتعالى. وكمان: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يعني كمان هذا الله، يعني الذرة شو هي الذرة؟ اللي ما بترى لا ترى، يعني الله أحصاها، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. مو والله إلا إن الله على كل شيء شهيد. شو والله إلا إن سورة قد سمع آخر الصحيفة من تحت، إن الله والله على كل شيء شهيد، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يلا نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، سألني مرة هو الشيخ محافظ القرآن الله يرحمه، وطبعا محافظ الشاطبية، شايفني عم أحفظ الشاطبية الله يرحمه، ايه عم يحكي: ويممه بظل الرزانة قنقلا. قال شو أوله؟ قال شو أوله؟ هو المرتضى أما إذا الله يرحمه. قال لي: حتى تعرف الشيخ لو حافظه بيعرف أنت إحنا كان. الله يرحمه، الله يرحمنا. ما الحفظ ليكون القرآن أمام عينيك إن شاء الله. نسيان القرآن حرام. والقرآن من أوتي القرآن يعني سبحانه وتعالى يثيبه شاء أم أبى، يعني بدك تبقى تقرأ، لأنه أشد تقصيا من الإبل من عقولها. يعني بدك تقرأ دائما دائما، بدك تراجع يعني دائما، يعني والله شيء ما بيتسدى. يعني حاجة لله أنه عم تذكره لله. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا، قال لي: والله لو غسلنا فمنا 100 مرة بالتوبة لو لم يأذن لنا أن نذكره والله ما نستطيع. يعني كيف أذكره؟ أنا أذكره؟ شو عاوزني؟ ليش أذكر؟ اذكروني أذكركم واحدة بواحدة، اذكروني أذكركم. شو أعمل لك؟ اذكروني أذكركم. يعني بكفي عم يقع عم يقول لك عم يحاكيك، يعني عم يكلمك الله، عم يكلمك شيء والله لو عقلنا يعني مندوب والله. فالحمد لله على الإيمان، والحمد لله الحمد لله. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد. طيب، أخبر تعالى أنه خلق النار أهل النار أهلا بعدله، وأهل يعني أصحابه أهل النار. نعم، نسأل الله العفو والعافية. بعدله، نعم. ثم وصفهم فقال. ليش بعدله؟ لأنه سبحانه وتعالى ما بينفك عنه صفة العدل، صفة العدل ما بتنفك عنه سبحانه وتعالى. نعم. ثم وصفهم فقال لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني مين وصف مين؟ هذول ذرأنا لجهنم، خلقنا جعلنا لجهنم كثيرا. هذول يعني قال لك ليش؟ هذول خلقتم بهائم، بس يا بني آدم لا تلحقوا البهائم، لا تتبعوا البهائم، ولا صافينا عم نتبع البهائم. هذول البهائم يعني كان بحكي لما يعني هو درس الطلاق يعني قلهم إذا واحد حرب بالطلاق أنه عليه الطلاق مو دواني هو أنه هدول الكفار مجانين عليه الطلاق أنه مجانين بس عادي أهل بالطلاق طلاق يمين فساق قلوا ما بتطلق هل قالوا وقالوا لو كنا اسمع ناقل ما كنا في أصحاب السعين يعني مجانين الله عم يقول لنا يعني سبحانه وتعالى فقال سبحانه لهم قلوب لكن لا يفقهون بها نعم يعني فقه فهم فقه وصول لا يفقهون فقه يعني الله يرضى عن الشيخ السيوطي تفسيره من أحلى وأعلى التفاسير الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني اللي فيه مصحفين يعني تفسيرين بالجوامع كانوا كتير مبذولين يعني بالمساجد تفسير البيضاوي وتفسير الجلالي العوام بيقروهم يقولوا والله هين اللي بس العالم بلاقي صح اللي هذا صعب على العالم وهين على العام الجلالي والبيضاوي نعم طيب فلهم بأسلوب بيقول لا يفقهون فقه يعني تدبر أو هيك لا يفقهون فقه لا يسمعون يعني بس هيك بيجي كلمة الله يرحم ورحمة الله عليه نعم أيهم بمنزلة من لا يفقه بمنزلة من لا يفقه نعم لأنهم لا ينتفعون بها ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا لأنهم لا ينتفعون بها بإيش بقلوبهم ولا يعقلون ثوابا يعني أجر يعني مكافأة ولا يخافون فمن ما بدك زهدان بالثواب بس خف ممكن هون لقائل أن يقول يعني هؤلاء لا يخافون لأنهم غير مؤمنين يعني ما بيشتدوا لذلك لا هم لا يخافوا معناتها يخافون بس بشيء موجود يعني بيقولوا لك شو يامي وغيره خلاص يعني نسأل الله العافية يموتوا للقبر خلاص الإمام الغزالي برد عليهم بهذا الكلام يعني بيقول له لو كان عندهم عقل هؤلاء عندهم عقل والعاقل طبيعته يعني إذا قالوا لك يعني شوف شلون دي مثلا طريق في عليه 99 طريق كله يعني تمشي بسلام وإلا طريق واحد هذا الطريق الواحد ممكن يكون فيه شيء بس هالواحد ما بتعرفه هالواحد من المية ما بتعرفه تمشي إذا كنت عاقل ما بتمشي يا أخي يطلع هو يعني جابوا لك صدر نمورة ومن أحلى يعني أفضل الصنع والطعام والمواد بس قالوا لك في واحدة دير بالك منها يجوز فيها كورونا تأكله بتمد إيدك على واحدة أكثر من 100 وكمان بيقول لهم الإمام الغزالي إن كنتم عقلاء اجعلوا احتياط يعني احتمال جعلوا احتمال ممكن يكون يدي قالوا محمد صحيح صلى الله عليه وسلم إذا كان عنكم عقل تعملوا بمقتضى عقلكم وبتعملوا احتمال لهذا إن ما طلع شيء طلع مثل ما عم تحكوا بتكونوا سلمتوا وإن طلع شيء كمان بتكونوا سنتوا معناته ما عندكم عقل لذلك أنه يقولوا ما لا يخافون لكن يتجاسرون بهذا نعم فعن من لا يبصرون بها الهدى وآذان لا يسمعون بها المواعظ وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواس يعني شو نفي الإدراكات مو أنه ما لهم قلوب يعني قلوب ميتة وأعين عمياء أو طرم صمم، لا بيسمعوا ما بيسمعوا أكثر منا ويرون أكثر منا يمكن وأذكياء، لكن لا ينتفعون بهذه سماع تفهم مثل ما أنا. نعم كما بيناه في البقرة. نعم. أولئك كالأنعام بل هم أضل لأنهم لا يهتدون إلى ثواب أو كالأنعام. نعم. أي همتهم الأكل والشرب وهم أضل. وهم أضل لأن الأنعام تقصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها وهم بخلاف ذلك. وقال عطاء الأنعام تعرف الله. عطاء بن رباح هذا عطاء يعني الله يرضى عنه، كان من أفقه سادة التابعين ومن أفقههم خاصة بالمناسك عطاء بن رباح، وكانوا يذكرون من يعني من ترجمته أنه عندما كان يجلس على الكرسي كأنه الغراب، والرجال ليس يعني بأشكالها يعني مثل الأحناف، كان ليس فيه شيء من الدمام إلا موجود فيه، إن كان بعيونه وإن كان بأنفه وإن كان بتمه وإن كان بحواجبه وإن كان بأذانه، وكان الأحنف ما أدراه وما أدراه يعني من هذا القلب الواسع والعقل الكبير رضي الله عنه، إجا بوفده ورئيس وفده ودخلوا على سيدنا عمر. سيدنا عمر يعني نظر فيه، شوف سيدنا عمر، شوف يعني المؤمن كيف ينظر، فكلهم عم يتكلموا يعني بجرأة وفصاحة إلا هو ساكت ما يحكي ولا كلمة، أكيد مستحيل ما عارف أن يحكي أو يعني ولا كلمة. بعدين انتهى كله انتهوا، قال له تكلم أنت. كشفه سيدنا عمر، طيب ليش كشفه؟ شو فيه يعني فيه يعني اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. سيدنا عثمان الله يرضى عنه جاي لعنده واحد قال له ما لي أرى أثر الزنا على وجهك، قال له أوحي بعد رسول الله؟ والرجل في امرأة كانت يعني عريان نظر إليها، وإن العين لتزني وزناها النظر، قال له أوحي بعد رسول الله؟ قال له لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والله يرحم الشيخ عبد القادر قويدر العربيني، هذا من هالجماعة، أنو الجماعة يلي بينظروا بنور الله. من الأخير ما بدي طويل يعني استطراد كثير، شو بدي ساوي؟ الله يعفو عني. كان حزم الشيخ حسان ولسه يعني ما بيعرف كثير، يعني بيعرف الشيخ حسان، فإجا والشيخ كريم تلميذه يعني دائما لصيق فيه، إجا وقال له الشيخ كريم شيخنا عازمك؟ قال له أنتوا جماعة فقي صحون صحون صحون. قال له لا، الشيخنا بيعني بيساوي عزايم بكرة بتشوفه. قعدوا بالجلسة، فمن جملة الجالسين أبو للشيخ حسن مرزوق حبنكي رحمة الله عليه، قال له الشيخ كريم هذا مين؟ أنو قال لي جنب إيه وهذا، قال لي إيه هذا، قال له هذا أبو لشيخنا، قال له بالله، قال له قال له الشيخ خير إن شاء الله، قال له هذا أبو خير إن شاء الله، قال له والله كان شيخ حسن بعين كبير أما هلا مو كتير، هيك واحد بيطالع أكبر من شيخ حسن. طيب شو عارفين يا جماعة؟ قال له هيك واحد يطالع أكبر من الشيخ حسن، يعني في جماعة بينظر بيطلع فيه بيصوروا أنه هذا أشعة وأنه يعني شو لك تصور يعني أنواع أكبر والله الأشياء ما بتطالع هذا لا يرى بده نور الله حتى يكشفه عم يطالع عم يشوف أشياء يعني قدر تصل إليها موجودة لكن هي يعني موجودة يعني ما ألها كيف ما ألها جسم ما ألها ونظر طلع هيك يعني سبحان الله العظيم الله يكرمنا الله يكرمنا طيب الله يكرمنا مثل ما أننا يا رب ننظر إنا نظرة لا نسقى بعدها أبدا يا رب يا رب أكبرنا عندما تكلم عندما قال عمر أحد تكلم نعم عندما تكلم بس قال له تكلم أنت أعجبه وخلاه عنده سنة كم ما خلاه يرجع نعم يعني أعجب فيه يعني لكن يعني هي واحدة من وحداته جابوا له ابنه مقتول نسأل الله العافية وكان قاعد لا الله لا يبتلينا قال ما حل حبوته ما حل حبوته ما فكر قال ولكن عطوا أمه نيته لأنها ليست من قومه قال له أغضبت ربك وقطعت رحمك للي قتلوا جابين له المقتول عفوا القاتل ابن عمك جابين له يا قال له قطعت رحمك ويعني وأغضبت ربك وشيء ثالث خلاص أعطوا الدية لأمه يعني شو الثالثة أقللت عشيرة نعم ولا حل حبوته فهذا واحد يعني هاي وحدة من وحداته فلذلك مثل أحلام تمثيل بالحلم الله لا يكذب فكر بقى يعني الصفات خلينا نرجع دائما نذكر سيدنا النبي كل صفة بأعظم رجل موجودة في سيدنا محمد هي ترى من كمالات سيدنا النبي كمان يعني سيدنا النبي فكر كل شيء كمال بالرسل والرسل أكمل البشر على الإطلاق موجود سيدنا النبي لذلك صلى الله عليه وسلم يصلي عليه من أدبنا صلى الله عليه وسلم نعم يعني شوف الحلم القوة الجمال سيدنا يوسف أطعنا اليوم سيدنا النبي أجمل لكن جماله بجلال لواحي زليخة لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي اللهم صل عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اي والله طيب وقال عطاء من طعنا عند عطاء الله يرضى عن سيدنا عطاء كان عطاء سيدنا الحسن البصري وكان ابن سيرين يعني جماعة دول من التابعين العالين نعم وقال عطاء الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه نعم الأنعام مطيعة لله تعالى والكافر غير مطيع نعم لذلك أقل من الأنعام يعني من قال لأنه ليش إيش ربي قال بل هم أضل يعني أنا ليش يعني نعم أولئك هم الغافلون أي تركوا التدبر وأعرضوا عن الجنة والنار نعم قوله تعالى قوله تعالى تعالى شو تعالى رواد كلمة عفوا يعني إذا نقول الحرف كلمة ممكن انتبهوا إذا حدا منكم يسمع قراءة شيخ الحلواني إن تشكروا قالوا لا يجيب الحرف المد أبدا لو تؤاخذنا إن نسينا أو يعني كثير يعني ربما قراء يعني يا روح الله هذا ما بيجوز هذا اللي قال فيه شيخ ابن الجزري من لم يجود القرآن آثم أم تروح كلمة لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا صار نسوى لا تؤاخذنا نعم يلا سيدي الله يرحمه شيخ محمود الحباز من يدعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله يرحمه رحمة الله عليه رحمة الله عليه وكان من قراء الجيدين المجودين قراءته يعني شيء عالي شيخ محمود بس مو مشهور فيها ذكروا لي أنا ما سمعته دخل أبو الحسن الكردي رحمة الله عليه زاره كان مريض هو عاته أول ما يجي من أتى قال له اقرأ اقرأ عشر قرآن فأبو الحسن قال له اقرأ عشر قرأ أبو الحسن الله يرحمهم جميعا ويرحمنا اقرأ رده مرتين أبو الحسن ما أدراك ما شاء الله قراءة أبو الحسن من أن أتقن القراءات الحية بس أنا ردني مرة بس مثل الشيخ حسن عم أسأله سؤال ردني بالتجويد عم أسأله سؤال اللي طالع عمي ما عم طلع يعني. بس عدي الحرف رحمة الله يا رب نعم إيه بسم الله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيه ست مسائل الأولى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما غير محله اليوم خلينه محله كل ما أنظر ما أراك كل ما أنظر ما أرى بعدين التفت الحمد لله رأيتك الله يبارك فيك نعم أمر بإخلاص العبادة لله ومجانبة المشركين والمشركين أيوة فادعوه بها أمر بإخلاص العبادة له يعني منين إجا يعني أمر بإخلاص العبادة لله مين بالآية ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها أمر بإخلاص العبادة لله نقول بتقديم الخبر الذي يفيد الحصر ولله ما الأسماء الحسنى له أو لله مثل إياك نعبد ما أن نعبدك قال ولله يعني وليس لغيره هذا الحصر طيب أمر بإخلاص العبادة لله ومجانبة المشركين والملحدين ليه؟ لأنهم يعتمدون على غير الله على أسبابهم نعم الذي يعني كل هنن وأسبابهم يعني إذا في أوهام من بيت العنكبوت بيكونوا أوهام بس ما في الله قال وإن كثير بيقولوها يكرروها أوهام من بيت العنكبوت لا ربي قال وإن أوهن البيوت لا تعاكبت لا تقول أوها فعلا نقول لك أوها بعدين وإن أوهن البيوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. كلنا اللي شايفون كلن دعمت أمريكا دولي ودول دعمت روسيا ودول دعمت الصين. الله ياخذ الجميع إن شاء الله. ورينا فيهم آية إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. إيه كل أوهى من خيط بيت العنكبوت ذلك اللي يتمسك بالقرآن بحد أدنه. وأنا والله أرى هذا الرجل أنه يضع القرآن نصب عينيه لذلك مو شايف حدا بطريقه أبدا. اللهم أيده وقيد أعداءه إن شاء الله إن شاء الله يا رب. وهيئ له بطانة الخير يا رب العالمين. يأتي هذا الكلام الله يرحم الإنسان عبد القادر. ظني ما لك محضر الدرس. كنت أسأله هيك سؤال لي ظني ما لك محضر الدرس. ظني تعرف عرفت ظني شرحت لك يا ظني ظني ظني يعني ايوه ظني ظني انه مو محضر الدرس. ايوه انه شرحنا هون شرحنا. نعم. قال مقاتل وغيره من المفسرين كتاب يوجد كتاب ما كتبين لا نصحة قديمة بس ما هنشوف هذا الكلام. بسأل عنه ما هنشوفه ولا هلا ما هنشوفه. نعم نعم يلا نعم نعم. هو أنا ما عم أقرأ كتير من الكتاب وزعليك هو يعني شو بدي طلع فيه نزه عشان دائم الكتاب لأيام. ايه خلص بدأ الكتاب. نعم. كثير حكي انا. نعم. قال مقاتل جوجه. الله. احنا اكثر ما نكتب هذه الاستطاعات. اكثر ما نحفظ هذه الاستطاعات التي تتكلم بها. ايه الله الله. تنفعني وتنفعكم. ان شاء الله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. رحمة الله عليه. اللهم ثبت جناني وألقي الحق على لساني وألهمني أن أنطق ما يعود نفعه علي وعلى إخواني وانصرني على من عاداني وأيدني بروح القدس. ولا القدس القدس والقدس دواء. هذا الشيخ شيخ الشافعي دواء. حيث أتاك القدس إسكان داره. حيث أتاك القرآن إسكان داره. نعم كل القرآن هو القدس إلا ابن كثير القدس القدس. نعم. طيب قال مقاتل وغيره. قال مقاتل وغيره من المفسرين نزلت الآية في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. فقال رجل من المشركين مكة أليس يزعم محمد وأصحابه. هو سؤال أليس يزعم يعني مو مصدقين أنه قالوا يعني على باب جايبين قاتلهم الله زعموا مطية الكذب. قالوا ولا مطية الكذب زعموا مطية الكذب زعموا فعل معهم ومطية مفروض به ما هي ولا مطيته شو أعرف مطيته هلا زعموا مطية ما يقول لا ما يزعموا المطية ما تندوني أي زعموا اشتغلها بطرفين شلون تشتغل على الطرفين؟ يعني زعم مطية عائدة مثل ما خلفت المفروض لي عائدة للشيء. خليك حاوي نصف العلم احسن لك. استاذ دعم فعل ومبتدا محلا يعني قربت. نعم زعموا كلمة أريد بها لفظها في محل رفع مبتدا. حياك الله. ومطية خبر من حرف جر. الله يرضى عليه الله يوفقه. يعني كان بالبكالوريا أستاذ قدير وما شاء الله حوله. قالوا كل أيكم بيسألكم كلكم أهدى بيعرف من حرف جر. شو بتعرفوها يعني هيك يعني شاف حاله علينا. قالوا قلت له مبتدا منين جاي باي يعني بعيدة هي الحياة الواحد يعني تغلق انتباهها. فعزامه مطية الكذب ما بصير الدهية والشين ما فيه الشين لا والشين ولا تساني والشك والشك. طيب مثل هذا مثل. نعم. فقال رجل من مشركي مكة أليس يزعم بقى هيك يزعم أنا ما طلعت على الدرس. أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعو ربين اثنين. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. نعم. الثاني جاء في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه تسعة يعني قال فيه يعني اللهم صل عليه قال فيه 99 اسما وفي أحدهما كل اسم هل فيه مو موجود بالآخر. نعم. وفي أحدهما ما ليس في الآخر وقد بينا ذلك في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. كلهم يعني يكتبوا الأسنى يعني ما الغزالي له كما المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى. نعم. قال ابن عطية وذكر حديث الترمذي. نعم. وذلك الحديث ليس بالمستوى. قال ابن عطية وذكر من هذا ذكر ابن عطية حديث الترمذي وذلك الحديث ليس بالمتواتر. نعم. وإن كان قد قال فيه أبو عيسى أبو عيسى الترمذي الله يرضى عنه هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. يعني الغريب هو من أقسام الحديث الصحيح. وقل غريب ما روى راو فقط اللي رواه على إنما الأعمال بالنيات غريب بعدين صار مشهور يعني بس ليس بالمتواتر. والمتواتر ما فيه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا المتواتر نعم إلا من حديث وهو ثقة. وإنما المتواتر منه يعني قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نعم. ومعنى أحصاها عدها وحفظها. والله الله يرضى عليك كنت حفظها لأولادي ما بعرف حفظوها ما حفظوها كنت حفظها كنا نقرأها بالبيت يعني عايزة نقرأها هي. وبينات من اسمه نور عايز عندهم النور كان يعني حرك الجلسة النور يعني كلهم الله يرحمه الشيخ مولا لما يرى سؤال يدرجون درجة يعني الله يرحمه. نعم. إن لله احفظون يعني فإنهم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. شو عم يقول الحديث عم يقول هذا؟ إنما المتواتر هذا يعني تدخل الجنة عليكم السلام ورحمة الله. ومعنى أحصاها عدها وحفظها. والله يعني فكر نعطيك باب هالخزانة احفاظها دول، والخزانة فيها مليون دولار، احفاظها دول وخدها صحيفة، لأن الصحيفة فصل وخذ مفتاح الخزانة. الله أكبر. يعني ما قدمت شيء أنا، ما حفظون والله. سينا نأخذ ظاهر الحديث. نأخذ ظاهر الحديث. نأخذ ظاهر الحديث نحفظه يعني. قال هو الشيخ الله يجزيه خير فسر وقال معنى أحصاها حتى ما تروح بعيد. أحصى عدها وحفظها يعني 1 2 3 99. نعم. وبكتاب اللي عمله الدكتور سعيد الله يرحمه ورد الإمام النووي وبأخير بالأخير أسماء الله أعطي الدعاء آخر شيء دعاء الغم اللهم إني عبدك وبعد منا أسماء الله الحسنى أعطيتهم بآخره. نعم. ومعنى أحصاها عدها وحفظها وقيل غير هذا مما بيناه في كتابنا يعني كتابه يعال عنه الكتاب الأسنى الإمام الغزالي المقصد الأسنى كتابه سمى الكتاب الأسنى. نعم نعم. وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه مما وقفنا عليه في كتب أئمتنا مما ينيف على 200 سنة. ينيف سيد ينيف ينيف على 200 سنة. نعم. وفي يعني من يقول في محب الدين أظن الطبري في له كتاب أنا قرأت في اسمه بمناسك الحج مجلد كبير أول ما شفته مع الشيخ حسين خطاب أول حجة الله أكرمني فيها معي يعني مع الشيخ حسين خطاب والشيخ ملا وكنت لا أعرف الشيخ ملا كنت ما أعرف وجلس بمجلسه عند الكعبة أول ما عرفته عند الكعبة يعني سبحان الله والشيخ حسين كان جالس يعني مكان تاني بس الحجة المباشرة كانت مع الشيخ حسين رحمة الله عليه والشيخ كان ملا موجود فوقت الشيخ حسين قال لي اسمع قرأ لي إنه إذا كان الوقوف يوم الجمعة تعدل 70 حجة وكانت سنتها الوقف الجمعة الله يرحمه كنت يعني معيت والدتي الله يرحمه إيه فمن جملة ما في قول ولله سبحانه وتعالى 1000 اسم 1000 اسم يجيب وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها هيك يقول واسمه الكتاب القرى في قاصد أم القرى عندي بس بشأن نعم نعم الله يحفظنا نرجع نشوفه على أحسن حال. نعم. وذكرنا قبل تعليمها في مقدمة الكتاب 32 فصلا فيما يتعلق بأحكامها ما شاء الله فمن أراده وقف عليه هناك أو في غيره من الكتب الموضوعة في هذا الباب والله الموفق للصواب لا رب سواه. شو مثلك شم ريحة من الشيخ القرطبي الآن والله الموفق للصواب لا رب سواه تقرأ في يعني في روحك مع ربه يعني الله يرحمه رحمة الله عليه يعني. الثالثة واختلف العلماء في من هذا الباب في الاسم والمسمى يلا من رأيكم صلى الله عليه وسلم الله وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وآله